الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف دخلت هذه التيارات؟ ما هي الآلية التي بها دخلت هذه التيارات إلى العالم الإسلام؟ عندنا خمس من الوسائل والأسباب الكبرى لدخول هذه التيارات إلى العالم الإسلام. وطبعا نحن لا نتكلم عن داخل العالم الإسلامي، يعني ضعف المسلمين، ضعف الصلة بالله، ضعف الإيمان، خطوات الشيطان، وجود من ينحرف داخل المسلمين ويدعو إلى الضلال، وهذا سنشير إليه إن شاء الله تعالى فيما بعد من خلال عرض لبعض هذه الانحرافات والمذاهب المعاصرة. لكن نتكلم بشكل مجمل عن خمسة أمور كانت من دواعي وأسباب انتشار هذه المذاهب الفكرية. أولها الاستعمار، ثانيها الاستشراق، ثالثها التنصير، رابعها الغزو الفكري، خامسها العولمة. نأخذها باختصار واحدة فواحدة. الاستعمار، ولا نطيل في عرض قصة الاستعمار، لأن العالم الإسلامي كان تقريبا وحدة متكاملة، لما انطلقت الفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين كان العالم الإسلامي أمة واحدة. منطلق الإمامة كان من المدينة النبوية زمن الخلفاء الراشدين، ثم بعد الخلفاء الراشدين جاءت الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية، ثم بعض الدويلات، ثم الدولة العثمانية. فكان العالم الإسلامي على الرغم مما فيه من تفرق ودويلات هنا وهناك، يعني كمثال على ذلك فتح المسلمون الأندلس، وأنشئت هناك إمارة وخلافة، لكن كانت تابعة للخلافة العباسية. ما مقدار هذه التبعية؟ تتفاوت، لكن المسلم في ذلك الزمن كان ينطلق من أقصى الأندلس إلى أقاصي الصين وهو ينطلق في بلاده، ويتحول من بلاد إلى بلاد إسلامي. ما أحد يقول له من أين جئت وإلى أين أنت ذاهب. إلى أن جاءت الدولة العثمانية، وصارت الدولة العثمانية طبعا بعد انتهاء الدولة العباسية، ثم انتهاء أيضا دولة المماليك الذين كانوا يحكمون مصر والشام، وأحيانا يكون لهم نفوذ في جزيرة العرب وفي بلاد الحجاز بشكل خاص. فجاءت الدولة العثمانية وفي أواخر الدولة العثمانية كان هناك انحرافات. وهذه الانحرافات في أواخر زمن الدولة العثمانية جاءت من خلال عدة أمور. أولها الانحراف العقدي، فوجدت الشركيات والتصوف المنحرف هذا هو الأمر الأول، الانحراف العقدي. الثاني في أواخر الدولة العثمانية أيضا كان هناك الانحراف فيما يتعلق بقضايا الشريعة، بدأت تدخلها القوانين، وهذه أيضا قضية خطيرة مهدت للعلمانية. فنظرا لكون الدولة العثمانية توسعت في أوروبا، أنتم تعلمون أن الدولة العثمانية احتلت أكثر من نصف أوروبا، أكثر من نصف أوروبا كان تابعا للدولة العثمانية، ووقفوا على أبواب فيينا عاصمة النمسا، كما أن المسلمين في الأندلس أيضا اتجهوا شمالا إلى وسط أوروبا. فصار هناك احتكاك مع الدول الأوروبية. فمع ما كان يجري في أوروبا من بدايات للتحولات الفكرية في أوروبا، وبدايات التمرد على الكنيسة والبابوية ونحو ذلك، بدأت أوروبا تنهض، ولا نريد أن ندخل في تاريخ الفكر الأوروبي لأن هذا الحديث عنه يطول، لكن الذي يعنينا هو أنه بدأت أوروبا تتقوى. كانت الدولة العثمانية مثلا هي الدولة القوية، لها اليد والسلطة العليا، وكانت تهدد أوروبا، وكانت الممالك الأوروبية تخشى من هذه القوة الجبارة، لكن بدأت تنهض وبدأت الدولة العثمانية تضعف. فمن علامات ضعفها سيطرة القناصل وتسرب القوانين الأوروبية والأنظمة الأوروبية إلى الدولة العثمانية. إضافة إلى أسباب أخرى، يعني ذكرنا نحن أكبر سببين، الانحرافات العقدية والانحرافات المتعلقة بدخول القوانين إلى الدولة العثمانية، إضافة إلى أسباب أخرى داخلية وغيرها ومؤامرات متعددة. أدت إلى ضعف الدولة العثمانية، ومن ثم ضعف العالم الإسلامي، وبدايات للقوة الغربية. فنشأ عن ذلك بداية الحرب العالمية الأولى التي كانت واستمرت 4 سنوات، من عام 1333 هجرية إلى عام 1337 هجرية، 4 سنوات، يعني في الميلادي من عام 1914 إلى عام 1918 ميلادي، يعني منذ 100 سنة، منذ 100 سنة قامت الحرب العالمية الأولى بين الدول الأوروبية، لا علاقة للعالم الإسلامي بها ولا علاقة للدولة العثمانية بها. لكن كان الأعداء يتآمرون على الدولة العثمانية، وكانوا يرونها قد بدأت تترهل، فكانوا يسمونها بالرجل المريض، هكذا كان مسمى الرجل المريض. فلما قامت الحرب العالمية بين الدول الأوروبية حاولوا إقحام الدولة العثمانية في هذه الحرب، فلأسباب ولمؤامرات داخلية وخارجية أقحمت هذه الدولة في هذه الحرب العالمية كطرف لتكون حليفة لألمانيا في الحرب العالمية. فأصبح العالم الإسلامي مهددا بنتيجة هذه الحرب، فالذي وقع هو انتصار الحلفاء على ألمانيا وعلى حلفائها ومنهم الدولة العثمانية. فلما انتصروا على الدولة العثمانية وكان من ضمن مؤامرات الدول الاستعمارية ومنها بريطانيا هي التحالف مع العرب ضد الأتراك، وقامت الثورة العربية الكبرى المشهورة متحالفة مع الإنجليز في هذه الحرب، وصار العالم الإسلامي ساحة من ساحات الحرب العالمية، بينما الأصل أن تكون في أوروبا لا علاقة لنا بها. فكان من آثار ذلك أن المستعمرين وعلى رأسهم الإنجليز والفرنسيون مع بدايات تحول الانتصار لدول الحلفاء أن بدأوا يخططون في اقتسام العالم الإسلامي، فكانت اتفاقية سايكس بيكو وزير خارجية بريطانيا وزير خارجية فرنسا وضعوا الخريطة، خريطة العالم الإسلامي العالم العربي، وبالقلم يخططون هذا الخط تبعنا نحن الإنجليز وهذا تبعكم أنتم أيها الفرنسي، فين في اتفاقية سايكس بيكو. أما وعودهم للعرب الذين ثاروا معهم فذهبت أدراج الرياح، كذب في كذب، لم يفوا بأي شيء من وعودهم. وكان من آثار ذلك وعد بلفور في أثناء الحرب العالمية عام 1917 في أثناء الحرب العالمية وعد بلفور بأن فلسطين ستكون لليهود. وفي أثناء ذلك أيضا اتفاقية سايكو سبيكو السرية. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى قيام الثورة الشيوعية في روسيا بقيادة لينين على القيصرية النصرانية عام 1917. يعني ونحن نتحدث عن الانحرافات الفكرية، تأملوا هذه القضايا: قيام الشيوعية في روسيا وتكوين دولة شيوعية بدأت تنشر أفكار الشيوعية إلى العالم الإسلام، وغرس هذه النبتة الخبيثة نبتة اليهود في خير البقاع بعد بقاع الحرمين وهي بلاد الشام المبارك وإعطائها لليهود. ثم في تقسيم العالم الإسلام، يعني في بلاد المغرب تقاسمتها استعمار فرنسي استعمار إيطالي وبقية العالم الإسلامي ما بين فرنسي وبريطاني، فلما قسموها واحتلوها نشأ ما يسمى بالاستعمار. احنا ماذا قلنا؟ أول آلية من آلية انتشار هذه الأفكار ما هي؟ الاستعمار. هذه مقدمة لهذه القضية. فنشأ الاستعمار، استعمر الفرنسيون والبريطانيون والإيطاليون وقسموا العالم الإسلامي، استعمروه وحكموا. فما الذي أتى به الاستعمار؟ هل الاستعمار أراد الخير لهذه البلاد كما أرادها لبلاده في أوروبا؟ هل أراد لها أن ينشر فيها العدل والسلام والتصنيع والتقدم والحرية واختيار ما يشاءون من دين؟ لا، استعمار بالحديد والنار يفرض عليه آراءه، فنقل إلى هذه البلاد بوسائله كقوة مستعمرة كل أنواع الضلالات والانحراف. دعم التيارات المنحرفة، الاستعمار دعمها وأيدها ونسق معها، نشر العلمانية في بلاد المسلمين، نشر التغريب والفكر المنحرف. ولما بدأ المسلمون يدعون إلى التحرر من هذا الاستعمار ونشأت دعوات التحرر من الاستعمار، لم يخرج الاستعمار إلا وأبقى في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله أذنابا له ينفذون ما يريد. وقصة الاستعمار قصة طويلة كتب فيها كتب وألفت فيها دراسات، ولا حاجة إلى الإطالة فيها، لكن يكفينا فيها معرفة دور الاستعمار في نشر المذاهب الفكرية المنحرفة. لأنه قوة غالبة ومسيطرة. فلذلك نشر الأفكار المنحرفة. ولهذا تلاحظون والحمد لله أن البلاد التي لم يدخلها الاستعمار بشكل مباشر مثل أغلب جزيرة العرب سلمت من كثير من هذه المؤثرات الفكرية والانحرافات الفكرية. وخاصة من وفقهم الله عز وجل إلى اتباع المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، كما هو معلوم في نشوء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في زمن الدولة العثمانية قبل 200 سنة أو أكثر. وهذه صفحة من صفحات التاريخ واضحة في معالمها وآلياتها. بقي أن أشير إلى شيء مهم يقع الخلط فيه أحيانا، وهو أن بعض الليبراليين المنحرفين لما يثيرون الشبهات في هذه القضايا يقول لك الغرب استعمر العالم الإسلامي كما أن المسلمين أيضا استعمروا البلاد في زمن الفتوحات الإسلامية. ونحن نقول لا شك أن تاريخ البشرية أن القوي يحاول احتلال الضعيف، هذا في التاريخ كله من أوله إلى آخره. لكن نقول أن تقيس الفتوحات الإسلامية بالاستعمار، كلا، هناك فرق كبير جدا جدا جدا. والعجيب والحمد لله أن هذا الفرق ينطلق من المصطلح، تلك سميت فتوحات وهذا يسمى استعمارا. الفتوحات الإسلام لم تكن استعمارا، لم تكن استعبادا لهذه الأمم ولا أقلا لخيراتها، وإنما هو فتح بمعنى أنه إذا فتح المسلمون بلدا أول ما يفتحوها بالإيمان والقرآن وتحكيم الشريعة وعدالتها، ثم إذا دخل هؤلاء في الإسلام صاروا جزءا من الفاتحين. بخلاف الاستعمار الغاشم الظالم الذي يأخذ الخيرات ويستعمر البلاد ويستعبدهم